السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، ذكرنا في مقدمة درسنا بالأمس أن المؤمن إذا أكرمه الله عز وجل بزيارة المدينة وقدم إلى المدينة، فإنه يشرع له أن يمتع نفسه بالإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالإكثار من الجلوس في حلق أهل العلم، كما أنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على جاريه على الصاحبين رضوان الله عليهم. وبقي أن نذكر أمورا تشرع للزائر لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها زيارة بقيع الغرقد، زيارة أهل القبور في بقيع الغرقد، وهذه مقبرة أهل المدينة، وقد قبر فيها المؤمنون الصالحون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بقيع الغرقد ويسلم على أهله ويدعو لهم، فمن السنة أن يزور المسلم سواء كان زائرا للمدينة أو مقيما في المدينة أو من أهل المدينة أن يزور بقيع الغرقد. وزيارة بقيع الغرقد يقصد بها أمور: الأمر الأول السلام على أهل القبور، فإن السلام عليهم سنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، وغدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فالمقصود أن المسلم يزور القبور ويزور قبور بقيع الغرقد من أجل أن يسلم عليهم. والأمر الثاني أن يدعو لهم، أن يدعو لهم فيحسن إلى الموتى المقبورين بالدعاء لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، وكان يقول أسأل الله لنا ولكم العافية. فمن مقاصد زيارة القبور أن يدعو المسلم لهؤلاء المقبورين، فإنهم بحاجة لأن يدعى لهم مهما كان فضلهم. والمقصد الثالث أن يتعظ الإنسان بحالهم، وأن يتذكر الموت وأنه أول منازل الآخرة، وأن ما بعده أشد منه، وأن المؤمن إذا نجا من القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يقف على القبر فيبكي حتى يبل لحيته، وقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فيتعظ الإنسان بحال أهل القبور، ولا سيما إذا زار بقيع الغرقد، فيتعظ بأن الصحابة رضوان الله عليهم على فضلهم قد ماتوا ودفنوا، وأن من بعدهم من الصالحين قد ماتوا ودفنوا في هذا البقيع، وأنه لا بد أن يموت ولا بد أن يدفن ولا بد أن يكون في هذا القبر، ولن يكون معه في قبره إلا عمله، فإن الميت يتبعه إذا مات ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، فإن كان عمله صالحا آنسه في قبره وبشره بالخير، وإن كان عمله على غير ذلك كان سوءا عليه في قبره وكان زيادة في عذابه في قبره. فيتذكر هذا ويتعظ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه هي مقاصد زيارة القبور. أما الأول والثاني فهو خاص بزيارة قبور المؤمنين، وأما الثالث فإنه يحصل حتى بزيارة قبور الكفار، بأن يتعظ الإنسان بحالهم وموتهم على كفرهم وأنهم مرتهنون في قبورهم. فهذا يحصل بزيارة قبور المؤمنين وبزيارة قبور الكفار. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له أن يزورها، فوقف على قبرها وبكى، وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. وسئل عن ذلك فقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهذه هي مقاصد زيارة القبور. ولا يجوز للمسلم إذا زار قبور بقيع أهل الغرقد أن يقصد زيارة القبور من أجل أن يدعو أهل القبور وأن يجعلهم واسطة بينه وبين الله، فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاربه حتى مات صلى الله عليه وسلم. بل أولئك المقبورون بحاجة لمن يدعو لهم، كما أنه لا يشرع للمؤمن أن يذهب إلى البقيع من أجل أن يأخذ من تراب البقيع أو يأخذ من الحصى الذي يجده في البقيع، فإن هذا من البدع المنكرات. وإن اعتقد أن هذه الأمور تنفع بنفسها وتشفي بنفسها ويحصل الخير منها بنفسها، فهذا كفر والعياذ بالله وشرك بالله سبحانه وتعالى. كما لا يجوز للمؤمن أن يتقصد الذهاب إلى القبور من أجل دعاء الله عند القبور. فلا يجوز للمؤمن أن يذهب إلى البقيع من أجل أن يدعو الله في البقيع عند قبور الصالحين، فإن هذا من البدع المنكرة التي كان ينهى عنها السلف الصالح رضوان الله عليهم. كما يشرع للمؤمن أن يزور قبور شهداء أحد، وهذه القبور في سفح جبل أحد، هذا الجبل المبارك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فأحد جبل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبه المؤمنون. وقد ذكر العلماء أن من علة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا في جبل أحد أن يبطل التشاؤم، لأنه حصل للمسلمين ما حصل في غزوة أحد من قتل بعضهم ومن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم التشاؤم من عروقه قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا الحب حب حقيقي، فأحد يحب المؤمنين، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين، لكن هذا لا يعني أن يزار الجبل وأن يصعد على الجبل من أجل التعبد، من أجل التعبد، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صعد على أحد من أجل أن ينظر إلى المدينة ويرى المدينة من قمة جبل أحد فهذا أمر معتاد ليس من باب العبادة، لكن الإكثار منه لا ينبغي. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وهذا صعود عادي، لكن لا يشرع للمؤمن أن يذهب ليصعد على جبل أحد. ومن الأغاليط ما يقوله بعضهم إن في أعلى جبل أحد قبرا لمن كان ينسب إليه، ولا أريد أن أذكره، فإن هذا من الأغاليط ولا يشرع صعود جبل أحد من أجل هذا. وإنما المشروع أن يزور المسلم شهداء أحد الذين قتلوا في غزوة أحد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. والحكمة أيضا من زيارة قبور الشهداء هي الحكمة من زيارة القبور كلها ومن زيارة القبور في بقيع الغرقد. ويشرع للمؤمن كذلك أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا، وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت، وهذا لا يعني أنه يشرع للمؤمن أن يذهب إلى قباء يوم السبت تخصيصا، وإنما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أن المقصود بالسبت هنا ليس اليوم، وإنما المقصود الأسبوع، فإن العرب تسمي الأسبوع بالسبت، فيكون المقصود كان يزور قباء كل أسبوع. ويستأنسون لقولهم بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قباء يوم الاثنين، وأقوى من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء يوم السبت لحكمة، لأنه كان يصلي بالناس الجمعة في مسجده، وكان يتفقد أصحابه رضوان الله عليهم، فكان يذهب صباح يوم السبت إلى قباء ليتفقد أهل قباء الذين يصلون في مسجد قباء ولم يصلوا معه الجمعة، فهذا الذهاب يوم السبت كان لحكمة خاصة. ولذلك أننا نقول يشرع للمؤمن أن يزور مسجد قباء من غير تخصيص بيوم، فإن زار يوم السبت فحسن، وإن زار يوم الأحد فحسن، وهكذا في سائر الأيام. والأكمل للمؤمن أن يتطهر عند إرادته الخروج إلى مسجد قباء ويصلي، من أجل أن يدخل في لفظ الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. ولا شك أن التطهر في البيت ليس مقصودا، فلو أن الإنسان كان في المسجد النبوي فتطهر من دورات المياه التي بجوار المسجد ثم ذهب إلى مسجد قباء فإنه يدخل في هذا الفضل. كذلك مثلا لو كان زائرا لأخيه في مكان سواء كان قريبا من قباء أو كان بعيدا من قباء ثم بدا له أن يذهب ليصلي في مسجد قباء وتوضأ من مكانه الذي قصد منه لا شك أنه يدخل في هذا الفضل. واختلف العلماء هل التطهر من وقت القصد شرط في حصول هذا الفضل أم أنه لو أنه ذهب إلى قباء قاصدا الصلاة في مسجد قباء وتوضأ بجوار المسجد وصلى يدخل في الفضل؟ والذي يظهر لي والله أعلم الثاني، وهو أن تطهره من بيته ليس شرطا في الفضل وإنما هو كمال، وذلك لأن الطهارة ليست شرطا في المشي وليست شرطا في السير إلى الصلاة عموما، وأيضا لأن المسافة ليست مقصودة، لأن المسافة ليست مقصودة وإنما المقصود الصلاة وأن يصلي المسلم في مسجد قباء. ولو أن المسلم كرر زيارة مسجد قباء فلا حرج في هذا الأمر. هذه هي الأمور التي يشرع للإنسان أن يفعلها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على مشروعية هذه الأمور الخمسة للرجل، اختلفوا في مشروعية زيارة القبور للنساء سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور البقيع أو قبور الشهداء. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها ولا يشرع لها أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، والمقصود بالزوارات هنا الزائرات، وهذه الصيغة وردت هنا للدلالة على المنع المطلق وليست للدلالة على كثرة الزيارة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله عز وجل لا يظلم شيئا. فلعن الله زوارات القبور يعني لعن الله زائرات القبور ولو كانت زيارتهن قليلة. لكن المرأة إذا مرت بالمقابر كأن ذهبت مع أهلها لا بقصد زيارة القبور ووقفت عند القبور، أو كانت مارة فمرت بالمقابر، فإنه يشرع لها أن تسلم على أهل القبور، لكن لا يجوز لها أن تقصد زيارة القبور على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذلك نقول للمرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يشرع لها أن تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تدخل بقصد الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت إلى الروضة في الوقت الذي يسمح للنساء فيه فإنها تكون وصلت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تقصد زيارة القبر لكنها اقتربت من القبر وكانت بجواره، فيشرع لها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما بقية الأماكن في المدينة فإنه لا تشرع زيارتها، فزيارة مسجد القبلتين على وجه التعبد لله عز وجل بدعة، وزيارة المساجد السبعة على وجه التعبد وأنها قربة وأنها من العبادات التي تفعل في المدينة بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يفعلها، بل نحن ننهى المسلم عن الذهاب إلى المساجد السبعة وإلى مسجد القبلتين، لأن ذهابه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذهابه بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وهذا لا يجوز لأن العبادة مبنية على التوقيف، ولم يدل دليل على قصد زيارة هذه الأماكن بخصوصها. والأمر الثاني أن يقصد الفرجة والنزهة، ونحن نقول له إن في هذا تضيعا لوقتك النفيس فوقتك في المدينة قصير قليل مهما طال، وتمتعك بما شرع لك في المدينة خير لك من أن تذهب هنا وهناك من أجل أن تتنزه أو ترى هذه الأماكن أو نحو ذلك كذلك ينبغي على المؤمن وهو في المدينة أن يلحظ أمورا. الأمر الأول أن هذه البقعة من الأرض بقعة يحبها المؤمنون، وأن حبها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يشرع للمؤمن أن يحبها، فإنها مأرز الإيمان ولها فضل عظيم، وفيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة، وفي رواية رأى نظر إلى جدران المدينة، أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها حبا للمدينة كما قال أنس رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة ويشتاق إلى المدينة. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة نفيسة في الحقيقة تتعلق بهذا الحديث، وهو أن من السنة أن يشتاق المسلم إلى من يحب من المؤمنين وإلى الأماكن التي تحب كمكة والمدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤية إخوانه وود لو أنه رأى إخوانه، فقال له الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروني. فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤية إخوانه من أمثالكم ممن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: هذا يدل على أنه من الأخلاق ومن الأمور المستحبة أن يشتاق المؤمن إلى رؤية المؤمنين، وكلما عظم شأن المؤمن كلما كان مستحبا أن يشتاق المؤمن إلى رؤيته. فالعالم الرباني الذي يعرف بالسنة والدعوة إلى السنة والاجتهاد في تعليم الناس وتوجيه الناس كالشيخ عبد المحسن العباد متع الله به، أقول العالم هذا الاشتياق إلى رؤيته أعظم من الاشتياق إلى رؤية غيره. وهذه فائدة نفيسة نبه عليها بعض أهل العلم في شأن كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وددت لو أن رأينا إخواننا. وكذلك قالوا إن الأماكن الفاضلة التي فيها الخير تحب ويشتاق إليها كمكة والمدينة والمسجد الأقصى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة. فمن الخير للمؤمن أن يحب هذه المدينة وأن يسكن إليها وأن يتحمل ما قد يقع فيها من لأواء وشدة من شدة الحر أو نحو ذلك، كما أنه ينبغي على المؤمن أن يلحظ أن هذه المدينة مأرز الإيمان مأرز الخير، فينبغي أن تطهر من كل سوء، ولا سيما الإحداث في دين الله عز وجل بالشرك بالله عز وجل بدعاء الصالحين دعاء الموتى أو الاستغاثة بهم أو النذر للموتى وغيرهم. وكذلك يكون الإحداث بارتكاب كبائر الذنوب كالكذب والغيبة والنميمة والسعي في الإفساد بين الناس وهو النميمة والزنا ونحو ذلك من كبائر الذنوب، فإنها تدخل في الإحداث، كما أنه يدخل في الإحداث الإصرار على صغائر الذنوب فيما يظهر والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله، أي أن الله يطرده من رحمته. والملائكة، أي أن الملائكة تدعو عليه باللعنة. والناس أجمعين، أي أنه مستحق ومتأهل لأن يدعو عليه الناس أجمعون باللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. وهذا وعيد شديد وتشديد عظيم في هذا الأمر. وإن مما أحذر منه المؤمنين الزائرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن يكون داخلا في عموم هذا الحديث، ما يقع من بعض الزائرين وأصبحنا نراه كثيرا من تصوير أنفسهم أو تصوير الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حول المسجد أو حول المدينة، فإن التصوير تصوير ذوات الأرواح من غير حاجة حرام ومنكر، وفعل هذا في المسجد أشد نكارة وأعظم نكارة. وإني لأخشى أن يكون ذلك داخلا في هذا الحديث العظيم الذي ورد فيه هذا الوعيد الشديد. فينبغي على المؤمن أن يتقي الله وأن ينتبه وأن يحرص على أن لا يكتسب في المدينة إلا خيرا، وأن لا يحمل من المدينة إلا خيرا، وأن لا يعود من المدينة إلا بأجر، وأن يحذر من أن يكتسب إثما يبوء به ويعود به إلى بلده وقد جاء إلى المدينة يريد الخير فيعود بالإثم والعياذ بالله. هذه بعض الأمور التي أحببت أن أنبه عليها في هذه المقدمة بين يدي الدرس، وغدا إن شاء الله أنبه على بعض الأمور أيضا التي تهم الزائر والمقيم والساكن لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا الفقهي في مكانه فهو كما تعلمون في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وقد كنا تكلمنا عن شروط وجوب الحج وفصلناها، وتكلمنا عن الاستطاعة بالنفس وبيناها، ثم تكلمنا عن حكم المبادرة بالحج وهل الحج يجب على الفور أو يجب على التراخي، وبينا هذه المسألة وأوضحناها، وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المسلم إذا اجتمعت له الشروط، أن من اجتمعت فيه الشروط فكان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا، وانتفت عنه الموانع ولم توجد مصلحة راجحة في تأخير الحج عنده، أنه يجب عليه أن يبادر بالحج على الفور فور إمكان الحج، وأنه يأثم إذا أخر ذلك بغير عذر. وفرغنا من هذه المسألة ووقفنا عند مسألة الاستطاعة بالغير التي يسميها الفقهاء الاستطاعة بالغير، ونتكلم عنها اليوم إن شاء الله. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا، ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. نعم، قال: فإن عجز عن السعي، يعني بنفسه، يعني بنفسه لعذر، أي لعذر يغلب على الظن عدم زواله. لأن العذر يا أحب نوعان: عذر يرجى زواله، عذر يرجى زواله، وهذا لا يبيح الإنابة. مثل إنسان فقير، لا يستطيع أن يذهب إلى المدينة ويذهب إلى مكة للحج لأنه فقير. هذا العذر يرجى زواله، يرجى أن يكتسب مالا فلا ينيب، أو كان مثلا لو كانت المرأة لا تجد محرما فإن هذا العذر من حيث الأصل يرجى زواله بأن تتزوج المرأة فتجد زوجا صالحا يذهب معها إلى الحج. فإن كان العذر يرجى زواله فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يبيح الإنابة، بل الإنابة معه لا تصح ولا تبرأ بها الذمة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما النوع الثاني فهو العذر الذي لا يرجى زواله بحسب علم الناس، والله قادر على كل شيء، لكن بحسب علم الناس لا يرجى زواله، مثل ما لو كان الإنسان أشل، لو كان مصابا بشلل نصفي، سواء كان هذا الشلل يتعلق بنصفه الأسفل أو يتعلق بأحد جانبيه، فإن هذا عذر لا يرجى زواله بحسب علم الناس. كذلك لو كان مريضا مرضا يقعده على السرير ولا يستطيع معه أن يمشي إلا قليلا، وقال الأطباء إن هذا المرض مزمن ولا نعرف له دواء، فهذا هو العذر الذي لا يرجى زواله. فإن كان الإنسان عاجزا عن السعي إلى مكة لأداء الحج بنفسه لعذر لا يرجى زواله ككبر، يعني ككبر السن الذي يصل بالإنسان إلى أنه لا يستطيع أن يحج، ليس مطلق الكبر، لأن كبر السن قد لا يكون عذرا، وإنما الكبر المقصود به الذي يبلغ بالإنسان إلى حال أنه يصعب عليه أن يتحرك أو يصعب عليه أن يركب الدابة أو نحو هذا. فالكبير نقول إنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون بحال يستطيع معها أن يتحرك وأن يسافر وأن يركب وأن يذهب ولا يشق عليه الحج مشقة زائدة جدا، فهذا يجب عليه أن يسعى بنفسه. والحالة الثانية أن يبلغ من الكبر حالا بحيث لا يستطيع الحركة إلا قليلا ويشق عليه الذهاب والسفر مشقة زائدة جدا، ويشق عليه الركوب مشقة زائدة جدا، فإنه في هذه الحال ينيب غيره عنه. قال: ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن ينيب، لزمه. علمنا من هذا أن الإنابة هنا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب والفضيلة، وأن الوجوب هنا إنما يتعلق به هو، فيجب عليه أن ينيب، يجب عليه أن ينيب، بشرط أن يكون واجدا لمال يستطيع به أن ينيب. لزمه أن يقيم نائبا حرا، لماذا؟ لأن العبد لا يصلح أن يحج الفريضة كما تقدم معنا، فحج العبد ليس فريضة، وهذا حج فريضة. أيضا يجب أن يضاف بالغا، يعني أن يقيم نائبا حرا بالغا، لأنه لو أناب صبيا فإن الصبي كالعبد لا يصلح أن يحج حج الفريضة، بل يحج حج النافلة مطلقا لا يصلح، بخلاف يا إخوة من حج عن نفسه فإنه وإن كان يتنفل فإنه يصلح لأن يحج حج الفريضة. واضح يا إخوة؟ لأنه قد يأتي شخص من يقول لي: طيب الذي يحج عن غيره لابد أن يكون حج عن نفسه، فهو لا يحج فريضة يحج نافلة. نقول: هو صالح لأن يحج حج الفريضة، أما العبد فلا يصلح أن يحج حج الفريضة، وإنما الذي يحج حج الفريضة هو الحر، فالعبد لا يصلح أن يحج حج الفريضة، فلابد أن يكون النائب حرا بالغا، لأن الصبي لا يصلح أن يحج حج الفريضة، فلا بد أن يكون النائب بالغا. ولو امرأة، بمعنى أنه يجوز أن ينيب الرجل امرأة، ويجوز أن تنيب المرأة رجلا، ولا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم أنه يجوز هذا ويجوز هذا، وقد دلت على ذلك السنة. يحج عنه أي حج الفريضة ويعتمر عمرة الإسلام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. والحديث في الصحيحين. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فإن هذه المرأة المباركة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فعلمنا من هذا أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يحج بنفسه يكون الحج واجبا عليه، يكون الحج واجبا عليه، ولا يسقط عنه الحج، لأنها قالت: أدركته فريضة الله في الحج، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ولم يقل لها: لا، هذا لا يجب عليه الحج. فدل ذلك على أنه يجب عليه الحج بشرط أن يكون واجدا لمال ينيب به. أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. وهذا أفادنا فوائد، منها ما قدمناه من أنه يجوز للرجل أن ينيب امرأة، ويجوز للمرأة أن تنيب رجلا، لأنه إذا جاز أن ينيب الرجل امرأة فمن باب أولى أن تنيب المرأة رجلا، لأن هذا رجل والذي سيحج عنه امرأة. والأمر الثاني أنه لو حج عنه بدون أن ينيب، لو حج عنه بدون أن ينيب فإن هذا يجزئ عنه، فإن هذا يجزئ عنه وتبرأ به الذمة. بمعنى يا إخوة، لا يشترط أن يكون الحج عنه من ماله، لا يشترط أن يكون الحج عنه من ماله، فلو أن شخصا تبرع بالحج عنه فإن الحج يصح، فإن الحج يصح ويجزئ. نعرف من هذا يا إخوة أن الإنسان إذا كان مستطيعا للحج بنفسه يجب عليه أن يسعى بنفسه، وإذا كان عاجزا عن الحج بنفسه وله مال فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، نقول يجب عليك، وهذه الإنابة على الفور، كما أن وجوب الحج على الفور، يعني هذا الرجل الكبير الذي وجب عليه الحج نقول يجب عليك أن تنيب فورا ما دام أن عندك مالا. وإذا كان الإنسان قد مات وله مال فإنه يجب على الورثة أن ينيبوا عنه من يحج عنه من ماله، ويكون هذا قبل قسمة التركة، يخرج ما يكفي لأن يناب شخص عنه ليحج عنه من ماله. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحج بنفسه ولا يجد مالا حتى مات، فهذا لم يجب عليه الحج، فهذا لم يجب عليه الحج لأنه لم يستطع بنفسه ولم يستطع بغيره فهذا لم يجب عليه الحج. لكن يستحب لأوليائه أن يحجوا عنه، يعني لو أن رجلا كان مريضا وكان فقيرا لا يملك المال الذي ينيب به ومات، طبعا هنا لن يكون عنده مال لأنه كان فقيرا، فهذا لم يجب عليه الحج، لكن يستحب لأوليائه أن يحجوا عنه فإنه يثاب على هذا الحج. نعم. قال من بلده، من بلده كما قرأ الشيخ من بلده، يعني أن ينيب عنه من يحج عنه من بلده أو يعتمر عنه من بلده. لماذا؟ قالوا لأنه هكذا وجب عليه، لأنه هكذا وجب عليه، فهو واجب عليه أن يحج من بلده وواجب عليه أن يعتمر من بلده. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون النائب من البلد، بل لو أقام نائبا ولو من مكة، لو أقام نائبا ولو من مكة أجزأ هذا وصح، وذلك لأن قطع المسافة في الحج ليس شرطا للحج وليس مطلوبا في الحج إلا من باب أنه لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به، فإذا كان الحج يتم بغيره فلا يكون مطلوبا. أعطيكم مثالا يا إخوة، يعني الإنسان في السودان، إنسان في أمريكا، يجب عليه أن يحج، كيف يحج بدون أن يقطع المسافة؟ لابد من قطع المسافة، فهنا نقول يجب عليه أن يسافر لأن الحج لا يتم إلا بسفره، لكن لو كان حجه يمكن بدون أن يسافر فإنه يصح ولا إشكال. ونضرب لهذا مثالا، رجل في أمريكا جاء إلى جدة، جاء إلى مدينة جدة من أجل عمل لمدة 3 أشهر، فجاء في محرم، جاء في محرم على أنه سيعود بعد 3 أشهر، يعود مثلا في ربيع الثاني، ثم بعد أن جاء إلى جدة قال أصحاب العمل نحتاج أن نمدد لك في العمل، فمددوا له سنة، مددوا له سنة، فبقي إلى الحج وأحرم من جدة وجاء بالحج، فإن حجه صحيح ويجزئه، فسفره من أمريكا إلى مكة من أجل الحج إنما هو مطلوب لأن الحج لا يتم إلا به، فإن أمكن أن يتم الحج بدونه فإنه لا يكون مطلوبا، أعني السفر. فكذلك ها هنا نقول إن أقام نائبا من المدينة أو أقام نائبا من مكة فإن هذا يصح ولا إشكال فيه، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال يرحمه الله ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. ويجزئه ذلك على كل حال، يعني سواء زال العذر بعد أو لم يزل، زال العذر بعد أو لم يزل، يعني مثلا إنسان مريض بالشلل، فأقام نائبا وذهب هذا النائب وحج عنه برئت ذمته وأجزأه هذا عن حجة الإسلام، سواء بقي مريضا إلى أن مات أو من الله عليه بالشفاء، فقد يشفي الله عز وجل المشلول. وكم من شخص شفي من مرض ظن الأطباء أنه لا يشفى منه بدعاء الله والإخلاص في الدعاء لله عز وجل بفعل الأسباب المشروعة كالشرب من زمزم ونحو ذلك، فقوله ويجزئه ذلك يعني سواء زال العذر بعد هذا أو لم يزل، إلا إذا زال العذر قبل إحرام النائب. طيب لماذا يجزئه؟ يجزئه لأنه فعل ما وجب عليه، وهذه قاعدة يا إخوة شريفة جدا، من فعل ما وجب عليه برئت ذمته، من فعل ما وجب عليه برئت ذمته. يعني مثلا يا أخي أنت في الطائرة، أنت في الطائرة ودخل وقت الفجر، دخل وقت الفجر ولا تهبط الطائرة إلا بعد خروج وقت الفجر، فإن الواجب عليك أن تصلي في الطائرة. طيب ما أستطيع أن أقوم، صلي قاعدا، ما أستطيع أن أتوجه إلى القبلة، صلي إلى أي جهة، صلي بما تستطيع، ثم إذا نزلت إلى الأرض لا يجب عليك أن تعيد، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من فعل ما وجب عليه برئت ذمته. فهذا وجب عليه أن ينيب نائبا، أن يقيم نائبا، وقد فعل فتبرأ ذمته، لكن استثنى المصنف حالة وهي إذا زال العذر قبل إحرام النائب، قبل إحرام النائب. يعني لو أن شخصا كان مريضا فأناب فشفي قبل أن يحرم النائب، فإن حج النائب لا يجزئ عنه. لماذا؟ لأنه يحج عنه بلا عذر، يحج عنه بلا عذر، ففي هذه الحالة لا يجزئ عنه. أما إذا أحرم وتلبس ودخل في العبادة فإنه يجزئ عنه، لأن هذا الحج قد انعقد عنه، قد انعقد عنه، ولا يمكن للنائب أن يتحلل منه، فهذا يجزئ عنه. طيب هنا يبحث الفقهاء مسألة، يقولون إذا أناب نائبا من بلده، أقام نائبا من بلده وذهب النائب، سافر من بلده حتى وصل إلى المدينة، وصل إلى المدينة يريد أن يحرم من ذي الحليفة، عندما وصل إلى المدينة اتصلوا به قالوا الحمد لله فلان شوفي، فلان شوفي، هنا لا يحرم عنه، ولو أحرم عنه ما أجزأ عنه. لكن هل يستحق النفقة؟ هل يستحق النفقة؟ قال العلماء يستحق النفقة التي كانت وقت الإذن ونفقة الرجوع، يستحق النفقة منذ أن خرج من بلده إلى أن وصل إلى المدينة، هذه يستحقها نفقة هذا الطريق، يستحقها، ونفقة الرجوع أيضا لأنه إنما جاء المدينة بسببه، فنفقة الرجوع يستحقها. لكن لو أنه أراد أن يحج فإنه لا يستحق نفقة الحج، لا يستحق نفقة الحج. طيب لو أحرم عنه بدون أن يعلم أن العذر قد زال، لو أحرم عنه بدون أن يعلم أن العذر قد زال، فهل يستحق النفقة؟ الجواب على الصحيح من أقوال العلم نعم، أنه يستحق النفقة كاملة. فإن قال قائل إنه لم يجزئ عنه شيئا، نقول إنما دخل في الحج بسببه، إنما دخل في الحج بسببه، فهو يستحق النفقة. يا إخوة عندما جاء ووصل إلى الميقات، عندما قال لبيك اللهم حجا عن فلان، إنما تلبس بالحج من أجل فلان، الآن لما أحرم أصبح لا يحق له أن يفسخ الإحرام، فإذا علم بزوال العذر بعد أن أحرم أو بعد ما رجع، حج عن فلان إلى أن انتهى من حجه ورجع إلى البلد، قالوا والله فلان شوفي لكن ما استطعنا أن نتصل بك، شوفي قبل الإحرام. هنا لا يجزئ عنه، لكن الصحيح من أقوال العلم أنه يستحق نفقة الحج لأنه حج بسببه، هذا الراجح من أقوال العلم. وإن كان من أهل العلم من يقول إنه لا يستحق إلا ما كان قبل زوال العذور. نعم. قال رحمة الله عليه: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. نعم، يعني لو مات من وجب عليه الحج، لو مات من وجب عليه الحج أو وجبت عليه العمرة بأصل الشرع ولم يحج، يعني إنسان كان واجدا للراحلة وللزاد صحيحا سليما لكنه لم يحج حتى مات، أو كان لا يستطيع أن يحج بنفسه وعنده مال لكنه لم ينب حتى مات، فإنه يجب على ورثته أن يخرجوا من تركته ما يكفي لأن يناب عنه، ما يكفي لأن يناب عنه، لأن هذا من الديون، لأن هذا من الديون. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، يعني هذا واجب بالنذر، واجب بالنذر حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. وهذا نص في مسألة الواجب بالنذر، لكن الشاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري في الصحيح. وجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج هنا دينا وأمر بالقضاء، وما دام ذلك كذلك فإنه يخرج من التركة، يخرج من التركة، فيجب على الورثة أن يخرجوا من تركته ما يناب به، إلا إذا تطوع أحدهم بالحج عنه، إذا قال أحدهم: أنا سأحج عن أبي، أنا سأحج عن أبي والنفقة علي، أنا متطوع بهذا، في هذه الحال تقسم التركة ولا حاجة لأن يخرج المال لكي يناب يعني عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: طبعا هذا الذي ذكرناه كله هو قول الجمهور، لأن من أهل العلم من خالف في أصل الإنابة أصلا، لكن قوله ترده الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، فإن حج عن غيره وقع الحج عنه، وقع الحج عنه، لأن ذمته متلبسة بحق الله عليه، فليس له أن يصرف ذلك إلى غير حق الله عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والطبراني وصححه الألباني، وهذا ورد موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حججت عن نفسك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. وفي هذا فائدة، وهي أن العالم أو طالب العلم يتفقد الناس ويسأل عما قد يحتاج إلى بيان، إذا رأى شيئا، إذا رأى فعلا يستفصل لماذا فعلت هذا الفعل حتى يبين له، أو سمع قولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال لبيك عن شبرمة، ما قال دع الناس، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ طيب لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ لأنه كان هنالك حج في العام الماضي في السنة التاسعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويحتمل أن هذا الرجل كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، حج عن نفسك. طيب يا إخوة، هذا الرجل أحرم أو لم يحرم؟ أحرم. قال لبيك عن شبرمة، إذا نوى الحج عن شبرمة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك. وفي رواية هذه عنك ثم حج عن شبرمة، فدل هذا على أنه إن حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه يقع الحج عن نفسه ولا يقع عن غيره. هذا الحديث أيضا يدل يا إخوة على أنه يجوز أن يكرر الحج عن الغير، يجوز أن يكرر الحج عن الغير، بمعنى أن الحج عن الغير ليس شرطا أن يكون في الحج الواجب فقط، بل يمكن أن يكون في الحج الواجب ويمكن أن يكون في النافلة. يمكن أن تحج عن أبيك حج الفريضة ويمكن أن تحج عنه حج نافلة. أين الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن شبرمة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل حج شبرمة، بينما استفصله عن نفسه. أما شبرمة فلم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فشبرمة هذا محتمل أنه كان حج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شبرمة، فدل هذا على أن الحج عن الغير يجوز أن يكرر، ويجوز أن يقع في حج الفريضة، ويجوز أن يقع في حج النافلة، بشرط أن يكون الحاج قد حج عن نفسه وأن يكون ذلك الغير لا يستطيع أن يحج بنفسه، لا يستطيع أن يحج بنفسه. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح من أقوال العلماء. فيلحق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي مسألة من نذر أن يحج، من نذر أن يحج ولم يكن قد حج الفريضة فإنه يجب عليه أن يبدأ بحج الفريضة، ولو بدأ بحج النذر فإنه يقع عن حج الفريضة، اتباعا لهذه المسألة التي ذكرناها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. نعم. قال وتزيد الأنثى، وفي بعض النسخ وتزيد المرأة، وتزيد المرأة شرطا سادسا. بعض أهل العلم يجعل هذا شرطا سادسا، وبعض أهل العلم يدخل هذا في الاستطاعة فيقول ومن الاستطاعة للمرأة أن تجد محرما مطاوعا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. طبعا علماؤنا فقهاؤنا قديما وحديثا مختلفون في هذا الشرط، فمنهم من يقول أن تجد المرأة طريقا آمنا، ومنهم من يقول أن تجد المرأة رفقة آمنة، ومنهم من يقول أن تحج المرأة مع نساء موثوقات. يعني في الأول أن تجد طريقا آمنة، يعني بشرط أمن الطريق على نفسها وعرضها حتى تصل إلى مكة. وبعضهم يقول أن تجد رفقة آمنة، ولو كانت هذه الرفقة رجالا، ولو كانت هذه الرفقة رجالا إذا كانت الرفقة آمنة. وبعضهم يقول أن تجد المرأة نساء موثوقات، يعني لابد أن يكون الرفقة من النساء، يعني تكون مع النساء وإن كان معهن رجال. ومنهم من يقول أن تجد المرأة محرما. عرضنا كلام علمائنا وفقهائنا على الأدلة فوجدنا أن من فاز بالدليل هو من قال أنه يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون لها محرم، أن تجد لها زوجا أو محرما، أن يكون لها زوج يحج معها أو محرما، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرم هو الذي تحرم عليه المرأة على التأبيد، فالذي تحرم عليه المرأة حرمة مؤقتة ليس محرما. زوج الأخت، زوج الأخت تحرم عليه المرأة، تحرم عليه أختها مؤقتة ما دام أن أختها معه، فهذا ليس محرما لها، بل لا بد أن تكون تحرم عليه على التأبيد بنسب، مثل أن تكون بنتا له أو أختا له، أو بسبب مباح، أن يكون التحريم على التأبيد بسبب مباح، وهو الرضاع والمصاهرة. السبب المباح هو الرضاع والمصاهرة. أما إذا حرمت عليه على التأبيد لسبب آخر، كأن يكون لاعنها فحرمت عليه على التأبيد فهو ليس محرما لها. يعني لو أن الزوج والعياذ بالله قذف امرأته بالزنا، قذف امرأته بالزنا ولم يجد 4 شهود ولاعنها، فإن هذه المرأة بعد اللعان تحرم عليه على التأبيد، ليس له أن ينكحها أبدا. لكن هنا لم يكن تكن الحرمة بسبب مباح، وإنما كانت بسبب قذفه لها وتخلصه من القذف باللعان. أو مثلا لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها، فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحرم عليه على التأبيد معاملة له بنقيض قصده الفاسد. يعني لو أن رجلا وجد امرأة قد توفي عنها زوجها ويعلم أنها في العدة، ولكنه استعجل وتزوجها في العدة حتى يسبق غيره إليها، زوجها في العدة، فإنه يفرق بينهما باتفاق العلماء حتى تخرج من عدتها، وهذا النكاح غير صحيح. لكن بعض أهل العلم قال يعاقب بأن تحرم عليه على التأبيد، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا استعجل نكاحها قبل الأوان لأنها في العدة فيعاقب بحرمانه فلا ينكحها أبدا. وقد صح بهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وإن كان صح عن علي رضي الله عنه أنه خالفه في هذا الحكم. لكن المقصود لو أني كنت أخذ بهذا الحكم وفرقت بينهما على التأبيد وقلت إن هذه المرأة تحرم عليه على التأبيد فإنه لا يكون محرما لها. إذن المحرم هو الذي تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وهذا منحصر في أمرين. الرضاع أو المصاهرة. وقد دل على هذا أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. انظروا لهذه القصة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس ونهى أن تسافر المرأة بلا محرم، فهم الصحابة من هذا أن السفر للحج يدخل في هذا. ولهذا قام الرجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أو اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: لا، الحج لا يدخل في السفر المنهي عنه، بل أقره على هذا وقال له: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يترك الغزو الذي اكتتب فيه ليحج مع امرأته. وفي هذا الحديث يا إخوة رد على جميع الأقوال المخالفة، لأن من قال إن الحج سفر عبادة يرد عليه أن الصحابة فهموا دخول الحج في النهي كما يدل عليه هذا الحديث، ومن قال بشرط أمن الطريق فإن الطريق كانت آمنة إما بذاتها، لأن هذا كان في أواخر الإسلام، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأن معها الرفقة التي يؤمن معها الطريق. ومن قال بشرط وجود الرفقة الآمنة فإنا نقول إنه لم يعرف رفقة آمنة على وجه الأرض آمن من هذه الرفقة، صحابة وصحابيات لو اجتمع المسلمون كلهم ما كانوا في ثقة صحابي واحد، لأن أولئك زكوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة وصحابيات ومحرمون، والمرأة صحابية، يعني الرفقة صحابة والمرأة صحابية، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، هؤلاء رفقة مأمونون وأنت مشغول بالغزو والغزو عبادة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فعلم أن الرفقة الآمنة لا تكفي للمرأة، وأنه لا بد من زوج أو محرم. فهذا الحديث وهذه القصة فيها رد على كل من يخالف في هذه المسألة ردا واضحا بينا، وعليه فإننا نقول: مهما بلغ صلاح المرأة فلن يكون بصلاح الصحابية، مهما بلغ صلاح المرأة التي تسافر. بعض الناس يقول: هذه المرأة دينة، هذه ما شاء الله شيخة، هذه تعظ الناس، هذه كذا، لن تكون بصلاح الصحابية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى الصحابية. ومهما بلغ صلاح الرفقة فلن يكون بصلاح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة إذا لم تجد زوجا أو محرما مطاوعا لا يجب عليها الحج، لأنها لا تستطيع أن تحج لمنع الشرع لها. نعم. قال رحمة الله عليه: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. نعم، قال مكلفا، يعني أنه يشترط في المحرم في السفر أن يكون مكلفا، لأن المقصود من هذا لا يتحقق إلا به، لأن السفر غير يعني المشي في البلد، فلا تتحقق الحكمة من وجود المحرم إلا إذا كان المحرم مكلفا، فإن كان مجنونا فكأنه عدم، وإن كان صبيا صغيرا فإن الحكمة من وجود المحرم في السفر لا تتحقق به. نعم. قال يرحمه الله: فإن حجت بلا محرم أرم. قال: وتقدر على أجرته. أعيد. نعم أعيد. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. نعم، يعني لا يكفي أن يوجد المحرم فقط، بل إما أن يطاوعها المحرم ويقول حجي معي فهذا يكفي، وإما أنه لابد أن تجد نفقتها ونفقته في الحج، لأنه سيحج من أجلها، فنفقته عليها هذا إذا كان حجه من أجلها. أما إذا كان يحج لنفسه وهي تحج معه فلا حق له في النفقة، لا حق له في النفقة، لأن ذهابها معه تابع. لاحظوا يا إخوة، إذا كان خروج الزوج أو خروج المحرم من أجل المرأة فإن له أن يأخذ النفقة، فإن له أن يأخذ النفقة، لأنه إنما يحج من أجلها. أما إذا كان خروجه من أجل نفسه ليحج حج الفريضة وهو قادر على الحج فإنه لا يستحق النفقة، ولا يعني هذا أنه لا يحج الأول، لكن إذا كان سبب خروجه أن يكون معها فإن له أن يأخذ نفقة الحج منها ويحج. طيب، لو وجد المحرم وكان مستطيعا فهل يجب عليه أن يحج لو طلبت منه أن يحج معها؟ الجواب: لا يجب عليه، لا يجب عليه. لماذا؟ لأن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، ولو كان يجب عليه أن يخرج مع المرأة لوجب عليه مرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا وعشرا وأكثر، لأن لو كان يجب عليه أن يخرج مع بناته، لو رزق بخمس بنات كل ما بلغت بنت قالت أبي أريد أن أحج، وجب عليها أن يحج، يحج خمس مرات، وجاءت والزوجة ست وربما له أخوات، وقد دلت الأدلة على أن الحج لا يجب بالشرع إلا مرة واحدة، فلا يجب عليه. لكن من المروءة أن يخرج معها، ومن حسن العشرة ومن حسن الأخلاق أن يخرج معها، وله في ذلك أجر عظيم. نعم. فإن حجت، قال رحمة الله عليه: فإن حجت بلا محرم حرم. نعم، يعني إذا حجت المرأة بدون محرم سواء كانت مع رفقة مأمونة أو لم تكن فإنها تأثم، لأنها فعلت حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فإنها تأثم بهذا السفر. نعم. وأجزأها، أي أن حجها صحيح، يصح حجها ويكون مجزئا، وتبرأ ذمتها من الحج، لكنها تأثم بفعلها لهذا المحرم، تأثم بفعلها لهذا المحرم، وهو سفرها بدون محرم. ولا شك يا إخوة أن سفر المرأة إلى الحج بدون محرم مما يقدح في بر الحج، فإن هذا الحج وإن كان صحيحا وإن كان مجزئا إلا أن جرأتها على محارم الله تقدح في بر حجها. طيب، تأتي هنا مسائل واقعات منها لو أن المرأة خرج اسمها في القرعة وكان لها محرم فمات محرمها، مات محرمها. نعرف يا إخوة أن أغلب بلدان المسلمين اليوم يكون الحج بالقرعة لأن الأعداد محددة. طيب أجريت القرعة وخرج اسم المرأة واسم محرمها في هذه القرعة وهما يستعدان للحج، مات المحرم وبقيت المرأة بلا محرم، ما عندها محرم آخر، أو لا يوجد محرم مأذون له، فهل لها أن تحج لأن هذه القرعة فرصة وقد لا تقع لها مرة أخرى؟ الجواب لا، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لا يجوز لها أن تسافر للحج بدون محرم، وتركها للحج تؤجر عليه إن شاء الله وتأخذ أجر الحج وهي في بيتها. طيب مسألة واقعة أخرى، امرأة خرج اسمها في القرعة ولها زوج كان سيحج معها أو لم يكن يحج معها ومات زوجها ولها محرم سيحج، فهل لها أن تحج؟ هنا المرأة يا إخوة معها محرم، سيسافر المحرم معها، لكن زوجها مات، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تحج ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحج لأنها في العدة، لأنها في العدة، ولا يجوز للمرأة أن تسافر وهي في عدة الوفاة، فلا يجوز لها أن تحج. يقول قال يا شيخ هذه فرصة والمحرم موجود وهذا حج الفريضة، نقول هي الآن لم يجب عليها أن تحج وهي ممنوعة بالشرع، فإن زال المانع وتيسر لها الحج مرة أخرى حجت وإلا كانت معذورة. طيب امرأة لها محرم وخرج معها وسافر معها وفي السفر مات المحرم، في السفر مات المحرم، وهذه واقعات، يعني هناك حجاج مثلا جاءوا إلى المدينة وكثير ما سئلت عن هذا، امرأة مع زوجها ومات الزوج في المدينة قبل أن يحرموا، جاءوا من أي بلد من البلدان ومات المحرم، فهل لها أن تكمل الحج؟ يقول العلماء على الراجح من أقوالهم إن كانت قريبة من بلدها ولم تتلبس بالإحرام، قريبة من بلدها ما أبعدوا عن البلد ومات المحرم ولم تتلبس بالإحرام وجب عليها أن تعود إلى بلدها، وجب عليها أن تعود إلى بلدها لأنه لا محرم هنا. أما إذا بعدت عن بلدها فإنها تتم حجها وتتحفظ وتحرص على نفسها. لماذا؟ لأنها ستسافر بلا محرم، ستسافر بلا محرم، إن ذهبت إلى الحج سافرت بلا محرم وإن عادت سافرت بلا محرم، وبقاؤها لتحج يحقق مصلحتين، المصلحة الأولى أنها تحج والمصلحة الثانية أنها تكون مع الحجاج في أمن. يعني لو فرضنا أنها جاءت من بلد بعيد ومات محرمها في المدينة، هنا لا يخلو الحال من أمرين، إما أن نقول لها ارجعي والحجاج لن يرجعوا معها فسترجع بمفردها، بخلاف ما لو ذهبت مع الحجاج فتجتمع عليها مفسدتان، مفسدة أنها لم تحج ومفسدة أنها تسافر بلا محرم بلا فائدة، فنقول الراجح من أقوال أهل العلم أنها تتم حجها. وإذا تلبست بالإحرام قالت لبيك اللهم حجا ومات المحرم حتى لو كانت قريبة من بلدها فإنها تتم حجها. يعني مثلا امرأة من المدينة خرجت مع محرمها فأحرمت في ذي الحليفة بعدما ثاروا قليلا مات المحرم ولا محرم آخر، نقول تتم حجها لأنها لما شرعت فيه وجب عليها أن تتمه. لكن إذا وجد محرم آخر فسافر معها فذلك خير. طيب لو أن امرأة في بلدها ذاهبة مع محرمها من أي بلد بعيد وهي في السيارة قالت لبيك اللهم حجا وأحرمت عندما وصلوا إلى المطار مات المحرم، هذه المرأة لا زالت في بلدها وقبل الميقات لكنها تلبست بالإحرام، نوت، قالت لبيك اللهم حجا ودخلت في النسك، فالصحيح أن نسكها ينعقد كما سيأتي إن شاء الله، فيجب عليها أن تتم حجها فتحج مع الرفقة المأمونة في هذه الحال. هذه بعض المسائل الواقعات المتعلقة بمسألة المحرم مع المرأة في الحج، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. هذا الأخ عنده واسطة أعطاني الورقة فأنا أقرأ سؤاله، يقول إذا سافرت إلى المدينة ولا أعلم مدة إقامتي فيها فهل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة؟ يا إخوة، من سافر إلى بلد وهو لا يعلم كم سيقيم في هذا البلد، قد يقيم يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فإنه مسافر فله أن يقصر الصلاة إلا إذا صلى خلف إمام المسجد، فإنه يصلي الصلاة رباعية حتى لو أدرك ركعتين مع الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعتين. يعني شخص جاء إلى المدينة وهو لا يدري، قد يبقى يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، وصلى في المسجد النبوي فإنه يصلي الرباعية أربعا، فلو جاء وقد صلى الإمام ركعتين فإنه يصلي مع الإمام ركعتين ويقوم ويأتي بركعتين، يأتي بالصلاة رباعية. وأما الجامع فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأفضل لمن كان نازلا في البلد ألا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز الجمع لكنه خلاف الأفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، ورفع الله قدركم في الدارين، وغفر الله لنا ولكم المؤمنين، آمين. صلى الله عليكم، يقول ما حكم بيع كلاب الصيد وكلاب الحراسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب، وبين أن ثمن الكلب سحت، وأن ثمن الكلب والتراب سواء، وقد اختلف العلماء في الكلب المأذون في اقتنائه ككلب الصيد هل يجوز بيعه أو لا يجوز، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز، واحتجوا بروايات ورد فيها الاستثناء إلا كلب الصيد، وقد صححها الشيخ ناصر الألباني، واحتجوا أيضا بأنه لما كان الكلب مأذونا في اقتنائه فإن هذا مشعر بجواز بيعه لأنه الأصل في الاقتناء، وذهب بعض أهل العلم إلى حرمة هذا، وهذا الذي أرجحه وأميل إليه، وإن كنت أقول إن المسألة اجتهادية، وذلك لأن الروايات التي ورد فيها استثناء كلب الصيد في الحقيقة ضعيفة، وقد راجعنا إسنادها ودرسناه دراسة طويلة وجدنا أنها ضعيفة، وأن تصحيح الشيخ ناصر رحمه الله لها لم يوافق الصواب فيما ظهر لنا والله أعلم. ولأن الإذن لا يقتضي الإذن في البيع، ولا يقاوم النصوص الصحيحة الصريحة في حرمة بيع الكلب مطلقا، ولذلك أقول الراجع عندي والله أعلم أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان مأذونا في اقتنائه أو لم يكن مأذونا في اقتنائه، وإن كان بيع الكلب المأذون في اقتنائه محل اجتهاد ومحل خلاف بين أهل العلم، ويختلف العلماء في الترجيح فيه، لكني بدراسة المسألة وإعادة النظر مرارا وتكرارا في هذه المسألة ظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه لا يجوز البيع. وقد كنت مرة ملت إلى القول بالجواز، لكن بمراجعة المسألة والتدقيق والنظر والدراسة ظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن يباع الكلب مطلقا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أشكل علينا أنكم قلتم أن صلاة الجنازة تضاعف في المسجد النبوي، وقد ورد في سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. هذه مسألة أخرى، وهي هل تصح الصلاة على الجنازة في المسجد؟ وهذه مسألة سنبحثها إن شاء الله بحثا دقيقا في شرحنا لدليل الطالب في مسائل الفقه إن شاء الله بعد الحج إذا وصلنا إلى هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل المشكلات التي احتار فيها طلاب العلم، وللعلماء فيها أقوال وكلام مختلف، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الجنازة في المسجد صحيحة، أن الصلاة في المسجد صحيحة، وأنه يؤجر عليها، وأن ما ورد بخلاف هذا له محامل سنبينها إن شاء الله على وجه التفصيل عند دراسة المسألة، وهذه من المسائل المشكلات الحقيقة في الفقه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. النائب إذا اعتمر ثم زال عذر من ينوب عنه، فما شأن الحج وقد أحرم متمتعا؟ التمتع العمرة فيه مستقلة عن الحج، فتقع العمرة هنا عن من أنابه، أما الحج فلا، فإنه لا يدخل في الحج نيابة عن من زال عذره، ولو دخل في الحج فإن الحج يكون عنه. صلى الله عليك. يقول: هل تنتفي الخلوة بوجود صبي؟ الخلوة وهي وجود الرجل والمرأة معا في مكان في البلد وليس في السفر، هذه الخلوة يشترط فيها أن يكون هناك من يدفعها، بأن يكون هناك زوج أو يكون هناك محرم أو توجد نساء، مجموعة نساء أو نحو ذلك. طيب، المحرم إذا كان صبيا فهل نقول إنه لا يدفع الخلوة كما قلنا في السفر، أو أنه يدفع الخلوة؟ الذي ظهر لي والله أعلم في المسألة أنه ينظر إلى الصبي، فإن كان الصبي في سن يحصل معه المقصود من اشتراط وجود المحرم مع المرأة في مثل هذا المكان فإن هذا يكفي، بمعنى إذا كان الصبي يفهم ويحتشم منه ويعرف أنه يدرك الكلام ومعاني الكلام، ولا يستطيع الرجل أن يقول للمرأة شيئا ولا أن يغمزها بعينه ولا أن يشير لها إشارة، لأن هذا الطفل هذا الصبي في سن وفي حال يدرك ويعرف، فإنه في هذه الحال يكفي هذا إن شاء الله عز وجل. أما إذا كان الصبي في سن أو حال لا يحتشم معه فيها ولا يدرك الأمور ولا يعرف الأمور، ويجرؤ الرجل على الكلام مع المرأة فيما يريدان، وتجرؤ المرأة على الكلام مع الرجل فيما يريدان، فهذا لا ينفع ولا يكفي. ولو كانوا 3 صبية أو 4 صبية أو نحو ذلك. هذا الذي ظهر لي والله أعلم رجحانه في المسألة بالنسبة للخلوة بالنسبة للصبي. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يذكر أنه يوجد إمام في مسجد في بلاد من بلاد الكفر، يقول أنه يمنع الإخوة السلفيين من المجيء إلى المسجد لأنهم محط أنظار الشرطة الخاصة بمراقبة المساجد، فخاف هذا من قيام الشرطة بتفتيش المسجد لأنه لم يكتمل بناؤه بعد، وعندهم قانون إذا لم يكتمل بناء المسجد لا يسمح بفتحه، ولذلك طلب من السلفيين عدم المجيء درءا للشبهة. يقول هل نواصل الصلاة فيه أم نتوقف؟ هاجروا صلوا في بلاد المسلمين. أنتم لا تستطيعون أن تقيموا دينكم في ذلك البلد الذي يتقصدكم ويترصدكم، ويعني إذا وجدتم في مكان أصبح المكان هذا مكان شبهة ويفتش وقد يمنع ونحو ذلك، يقول هاجروا. وأما الحال في حال بقائكم، إذا علم المسلم أنه يترتب على ذهابه إلى المسجد مفسدة عظيمة سواء متعلقة به أو متعلقة بالمسجد كما ذكر السائل، إن كان الأمر كما ذكر فإنه يترك الذهاب إلى المسجد، ولو أن يصلي في نفسه ولو أن يصلي في بيته، لأن درء المفاسد العظيمة مطلوب شرعا. فإذا علم المسلم أنه يترتب عليه يعني مفسدة، كما لو كان هناك شخص يترصد له ويضربه ويؤذيه في طريقه ولم يستطع أن يدفعه، فله أن يصلي في بيته. كذلك إذا علم مفسدة عامة، كما قال القائل أنه ربما أن هذا المسجد يمنع من إكماله أو نحو ذلك، ولهذا أسباب ظاهرة يرونها في في في في في في في, في تلك الدولة، فإنه يمتنع من الذهاب إلى الصلاة في المسجد. وليس هذا بغريب على الكفار، فها نحن سمعنا في هذين اليومين أن عددا من الدول الأوروبية أعلنت أنها لا تقبل المهاجرين المسلمين، أنها لا تقبل المهاجرين المسلمين الذين يفرون من الحروب أو الاضطهاد أو نحو ذلك، أعلنت أنها لا تقبل ما دام أن المهاجر مسلم، وتقبل المهاجرين النصارى والمهاجرين البوذيين والوثنيين ونحو ذلك. فعداوة الكفار على للإسلام ظاهرة باقية، ولو يعني تظاهروا بحقوق الإنسان وتظاهروا بأنهم يعني يحمون حقوق الإنسان ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة إنما هو غطاء. وإلا فهذه الأيام سمعنا عن أكثر من 100 مهاجر مسلم ماتوا غرقا بسبب أنهم لم يؤذن لهم بدخول بعض الأراضي، وأعلنت بعض الدول صراحة بالأمس واليوم أنها لا تقبل المهاجرين المسلمين. فهذا على كل حال ليس بغريب على الكفار. فأولا أنا قلت إنه بالنسبة للحال الواقعة، إذا كان الأمر كما ذكر، نعم لا يذهبون إلى المسجد ولو أن يصلوا في بيوتهم، لكن ينبغي عليهم أن يعملوا ما استطاعوا من أجل الهجرة ما دام أن الحال وصل إلى ما ذكره السائل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شخص يريد العمل في وظيفة، لكن هذا الشخص يجب عليه أن يدفع مبلغا للذي يريد أن يعينه، وإلا فلن يعينه، ويأخذ الملف على من تحت الطاولة. نعم. فهل يدفع المبلغ أم لا، مع العلم أنه مجبر على دفع المبلغ وأيضا محتاج الوظيفة؟ الشخص يريد أن يتوظف والمسؤول يقول لا نوظفك إلا إذا دهنت السيف، إلا إذا دفعت، إلا إذا وضعت ظرفا في الدرج، إلا إذا أتيت بالبقشيش، يسمونها بقشيش إكرامية، وهي في الشرع رشوة كبيرة من كبائر الذنوب، ملعون طالبها ملعون دافعها، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، الواسطة بين الطرفين. فلا يجوز لهذا الأخ أن يدفع المال من أجل أن يحصل على الوظيفة، وإن كان محتاجا للوظيفة فإن رزق الله واسع، ومن اتقى الله عز وجل رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، وأتته الدنيا وهي راغمة، وليست الوظيفة حقا له بخصوصه بحيث يقول أريد أن أتوصل إلى حقي، بل هذه الوظيفة مبذولة للناس وليست معينة له بخصوصه، وعليه فإنه لا يجوز أن يدفع الرشوة، بل يجب عليه أن يترك ذلك لله سبحانه وتعالى. وإن استطاع أن يزيل هذا الفساد بأن يرفع أمر هذا المفسد إلى المسؤولين بحيث يزال هذا المفسد من مكانه، فهذا مطلوب منه شرعا، أما دفعه الرشوة من أجل الوظيفة فهذا لا يجوز، وعليه أن يترك هذا لله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تقود الدراجة وتمشي بها إلى المدرسة؟ ارجعوا إلى علماء بلدكم. نعم. يقول ما أعرف أنا، والله ما أعرف الدراجة كيف تركب المرأة، اسألوا علماء بلدكم. يقول متى يعلم الطالب المبتدئ أنه قد خرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد؟ ليت قال متى يعلم أنه طالب علم. المهم أن تعلم الاجتهاد له شروطه التي قررها العلماء وبينها العلماء، وطالب العلم يترقى في العلم، فيكون لا شك في أول الأمر يكون مقلدا، يأخذ عن شيخه، يأخذ عن الشيخ الذي يسأله ممن يثق بعلمه ويتعلم منه، ثم يترقى لأن يصبح ناظرا في الأدلة، ناظرا في كلام أهل العلم، ناظرا في الترجيح، فيصبح مرجحا فيرجح بين أقوال أهل العلم. وهنا لا يجوز له أن يعتمد على قول عالم واحد، لا في المنهج ولا في الفقه ولا في غير ذلك، بل الواجب عليه إذاك أن ينظر في الأدلة وأن يرجح، ويترك من كان قوله مرجوحا. ومن التعصب المذموم لطالب العلم في هذه المرحلة أن يقول إن الشيخ الفلاني هو أعلم الناس في هذا الباب، وأنا أخذ برأيه لأنه أعلم الناس في هذا الباب، فإن إهدار أقوال العلماء كما قدمت البارحة لا يصح ولا يجوز، بل يجب إذا ترقى طالب العلم إلى أنه يعرف الدليل ونوع دلالة الدليل ويعرف الحال أن ينظر في كلام العلماء، فإن وجد كلاما لعالم واحد فإنه يأخذ بكلام هذا العالم لأنه لا يجد ما يقابل كلام هذا العالم، وإن وجد كلاما مختلفا للعلماء المعتبرين فإنه ينظر في الأدلة والقواعد والترجيح ويرجح ويأخذ بالراجح، فتارة يأخذ بقول هذا وتارة يأخذ بقول هذا. وأنا أحذر الإخوة تماما من التعليلات المقنعة المغطية للتعصبات، فبعض الناس يعلل بعلة ويقول أنا أخذ بهذا القول من أجل هذه العلة، والحقيقة أنه إنما يريد قول إمامه إذا كان من الأئمة الأربعة، يريد قول شيخه. فمثلا بعض الناس مرة جاءني قال والله يا شيخ أنا أخذ بقول فلان في جرح فلان لأن الجرح المفسر مقدم. طبعا هذه القاعدة على إطلاقها ليست صحيحة وفيها تفصيل، لكن أنا قلت له شيئا، قلت له طيب يا أخي، ف فلان من الناس عدله الشيخ فلان وجرحه الشيخ فلان وقال إنه يكذب وثبت عندي أنه يكذب، فهل تقدم التعديل هنا أو تقدم الجرح؟ سكت. قلت له يا أخي لو أنك فعلا تقول بهذه العلة لدرت مع هذه العلة حيث دارت، ليس لي قول فلان فقط، فإذا كان الجارح فلانا كان أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، وإذا كان المعدل فلانا تموت هذه القاعدة. هذا يا إخوة تعليل فيه تغطية للتعصب، والتعصب يحاربه العلماء كما حاربه الأئمة الأربعة وعلموا تلاميذهم على النظر إلى الدليل والأخذ بقولهم ما وافق الدليل فقط. فإن علماءنا ومشايخنا إلى اليوم يعلمون الناس هذا، وأنه يجب أن يؤخذ بما وافق الدليل. وهذه الأمور يا إخوة أمور قلبية، ما ينفع فيها اللسان، فاجتهد أن يطلع الله من قلبك على صدق ما تقول بلسانك، اجتهد أن يطلع الله من قلبك على صدق ما تقول بلسانك. إذن يا إخوة، طالب العلم يمر بمراحل. في المرحلة الأولى نعم يكون مقلدا إذا كان لا زال ما يعرف الأدلة، ما يعرف الأحوال، ما يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد، ما تدرب، يأخذ من قول العالم الذي يثق به، ثم ينتقل إلى مرحلة الترجيح، وهو يكون عنده قدرة على النظر في الأدلة فيأخذ بالراجح من أقوال أهل العلم، ثم ينتقل إلى مرتبة الاجتهاد والاستنباط، وهذه مرتبة عالية يقضي الإنسان عمرا طويلا ويبذل بذلا كبيرا حتى يصل إليها. والعلماء مع سعة علمهم لا يدعون لأنفسهم الاجتهاد، العلماء الكبار من قديم مع سعة علمهم لا يدعون لأنفسهم الاجتهاد، فكيف بطلاب العلم؟ طالب علم يدرس 7 سنين 8 سنين يقول متى بس أكون مجتهدا؟ اجتهد واحرص، وإذا صدقت الله عز وجل وشاء الله أن تكون مجتهدا ستبلغ هذه المرتبة. نعم. صلى الله عليكم. يقول أرجو التفصيل في مسألة القيام للغير الجائز منه غير الجائز. القيام نجيب عليه غدا إن شاء الله، نقف هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.